بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. يقول المفسر رحمه الله: فرح المخلفون بمقعدهم، قال بقعودهم عن الغزو خلاف رسول الله، فكأنه اعتبر أن مقعد هنا مصدر. وقوله تعالى فرح المخلفون، يعني أن هناك من خلفهم. فرح المخلفون، مخلفون فاسم مفعول، فهناك من خلفهم، إما أن يقال أن الذي خلفهم هو الله سبحانه وتعالى فهذا باعتباره، وأن الذي خلفهم الشيطان وهذا باعتبار آخر، كما يقال في مثلا زين للناس حب الشهوات مثلا، فهذا باعتبار ممكن يقال أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، أو باعتبار آخر اللي هو في فعل الشيطاني معهم. والشاهد هنا أن المخلفون وكان هم الذين وقع عليهم هذا الفعل، فهذا فيه تحقير لهم، يعني هذه الكلمة فيها تحقير أكثر من لو قيل فرح المتخلفون، كأن هم اللي فعلوا هذا الفعل، لا هم كأنهم كمان إيه، يعني هم الذين خلفوا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يقول أي خلفه، كما في أقام خلاف الحي أي بعده، أو من المخالفة أي لمخالفته أو مخالفين له. في قوله تعالى خلاف رسول الله ذكر هنا في التفسير ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، وننتبه للاحتمالات دي تتقارب في إيه وتفترق في إيه. الاحتمال الأول قال خلفه، يعني فرح المخلفون بمقعدهم خلاف يعني خلف رسول الله، كما في أقام خلاف الحي أي بعده، يعني بعده ومن ورائه ونحو هذا. فعلى هذا الوجه هنا خلاف يعني خلفه، فعلى هذا الوجه يكون خلاف هنا ظرفا، تكون خلاف ظرفا، النصب هنا على أن هي ظرف بمقعدهم، ده يعني مفعول فيه. طيب المعنى الثاني الذي ذكره قال أو من المخالفة، ده مختلف عن الأولاني، إن الأولاني خلاف اللي هي خلفه، الثاني يقول خلاف يعني من معنى المخالفة، فهذه مختلفة عن خلف. طب قال أو من المخالفة أي لمخالفته، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف هنا المخالفة، يبقى لمخالفته، فتكون خلاف هنا مفعولا لأجله، تكون هنا خلاف على الكلام اللي هو بيقوله هنا، أي لمخالفته تكون مفعولا لأجله لو هي من المخالفة، والمعنى لمخالفته لا ما صحش هنا تكون ظرف إذا كانت بهذا المعنى. يقول أو مخالفين له، أو مخالفين له، يبقى خلاف هنا بيتكلم على معنى المخالفة أيضا، لما يقول مخالفين له، مخالفين له يبقى إعرابها إيه ساعتها؟ هذا سؤال لكم، إعرابها هتكون إيه؟ هتكون حال، صح كده. طيب ننتبه هنا بقى، أنا هو ذكر ثلاث معاني، ذكر ثلاث معاني في خلاف رسول الله، خلاف رسول الله خلفه، خلاف رسول الله من أجل مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف رسول الله أي مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تأملنا في هذه الثلاثة سنجد أن ممكن أقول أن هم اثنين وفي واحد منهم اتفرع اثنين، ان هم اتنين وفي واحد منهم واحد من الاتنين اتفرع اتنين. اتنين ازاي؟ ان هيكون معنى خلاف اما من خلف او من المخالفة. اما من خلف او من المخالفة، اذا كان خلف يكون ظرفا واضحة، ومن المخالفة محتمل ان تكون مفعولا لاجله، محتمل ان تكون مفعولا لاجله، محتمل ان تكون حالا اللي هو يكون مصدر جاء بمعنى اسم الفاعل. فكأن اتنين وتلاتة هم متفرعين عن اعتبار ان المعنى من المخالفة. طيب، قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طبعا يعني ليه الفائدة؟ هذا استطراد اللي أذكره دلوقتي، استطراد مش لهذا الموطن بس، الموطن ده ومواطن كثيرة مما نتعرض له. أحيانا تركيب الكلمة نفسه، تركيب الكلمة زي مثلا خلاف، هنا هذه خلاف هي كتركيب لهذه الكلمة ممكن يحتمل كذا أو يحتمل كذا أو يحتمل كذا. هذا من جملة بلاغة القرآن الكريم، ده من جملة بلاغة القرآن الكريم. يعني خلاف هي لو كانت خلف رسول الله ما كانت لتحتمل معنى المخالفة إلا بأن حد يتكلم في لوازم خارجة عن ماهية المعنى نفسه، لكن هي خلاف جاءت مختلفة عن خلف. وخلاف لو كانت بدل كلمة خلاف مخالفين ما كانتش هتحتمل معنى خلف. يعني هو كلمة خلاف عطت معنى خلف كأنك ترى هذا أمام عينيك، كأنك ترى هذا أن هم مخلفون والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بالمؤمنين الذين ساروا معه وهؤلاء في خلفي، كأنك شايف مشهد قدامك. وبعدين شيء في ظرف مكان، ثم كذلك أيضا في المعنى والحالة التي هم فيها إن هم مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلوا ذلك ليخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده بعد آخر غير قضية لما بنتكلم على المعنى ودلالاته. ثم بعد ذلك، طب ما هو المعنى ودلالاته ممكن هذا اختلاف، ممكن أن تحمل الآية على جميع ما ورد فيه، ممكن فممكن بقى بعد ذلك في يعني في مستوى مناقشة بلاغية شوية يتقال طيب لماذا أوثر هذا اللفظ على لفظ آخر، فيكون من الأشياء في إثار اللفظ أحيانا يكون قضية ما يحتمله المحتملات التي تدخل فيه مما لا تعارض بينه وهي تحتمل كل هذه المعاني معا. بس ده مش موضوعنا بالأساس، يعني ده احنا منتبهين ده مش موضوعنا بالأساس. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا، يقول بعضهم لبعض أو للمؤمنين، يعني قالوا لا تنفروا في الحر، ها محتمل أن يكونوا قالوا هذا بعضهم لبعض كأنهم بيشجعوا بعض من ما تخرجوش في الحر، أو قالوا للمؤمنين، يعني قالوا للمؤمنين فيكون هو خلاص عزم على أنه هيقعد وكمان بيحاول يفوت في عضد المؤمنين وأن هو يخليهم هم كمان يقعدوا. وقالوا لا تنفروا في الحر، إما أن يقول بعضهم لبعض وإما أن يكونوا قالوا هذا أيضا للمؤمنين. وقالوا لا تنفروا قال لغزوة تبوك في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، يقول وقد اخترتموها بهذه المخالفة. وهذا التعبير في إيجاز رائع جدا لمن يتأمله، لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، فهو نار جهنم أشد حرا من الحر الذي تقولون لا تنفروا في الحر، الحر اللي انت عاوزين تهربوا منه، ثم دل على أن خياركم يؤدي بكم إلى هذه النار، دل على أن خياركم يؤدي بكم إلى هذه النار، يقول وقد اخترتموها بهذه المخالفة. ثم قال لو كانوا يفقهون، يقول لو كانوا يفقهون أنها كيف هي، أو أن مصيرهم إليها، أو لو أنهم يفهمون ويفقهون لنفروا ليتقوا به من حر جهنم. أولا نريد أن ننتبه هنا أن لو كانوا يفقهون لو اعتبرنا أن لو هذه شرطية فهنا في جواب شرط محذوف. جواب الشرط المحذوف مش متعلق باللي قبليه، يعني أو جواب الشرط المحذوف لا يدل عليه ما قبله مباشرة، يعني قل نار جهنم أشد حرا، مش لو كانوا يفقهون نار جهنم أشد حرا، لا المعنى ليس لو كانوا يفقهون، لأن نار جهنم أشد حرا سواء هم فقهوا ذلك أم لم يفقهوا ذلك. لذلك في القراءة يحسن هنا أن القارئ يقف في القراءة، يقول قل نار جهنم أشد حرا ويقف في قراءته، ثم يبدأ القراءة ويقول لو كانوا يفقهون، هذا واضح. طيب هنا بقى يقول لو كانوا يفقهون، ان كل اللي بيذكره على فكره يعني هو ما ربطهاش باللي قبلها ان هي كان هو اصلا هو ما فيش جواب شرط يتقدم على اداه الشرط، ما فيش جواب شرط يتقدم على اداه الشرط، وممكن يبقى جواب الشرط المحذوف يدل عليه ما قبله لان اداه الشرط لها الصداره. فهنا كل كلامه بيتكلم على كده، يعني كل ما يذكره هنا ما فيش احتمال وضعه ان هو لو كانوا يفقهون تبقى النار اشد حرا. فيقول هنا لو كانوا يفقهون انها كيف هي. هو هنا بيعمل ايه المفسر؟ هنا بيعمل ايه؟ هنا المفسر يقدر المفعول بيفقهون، لو كانوا يفقهون انها كيف هي، يعني ان نار جهنم كيف هي، او ان مصيرهم اليها، لو كانوا يفقهون ان مصيرهم اليها، ايضا يقدر المفعول ليفقهون. يقول او لو انهم يفهمون ويفقهون لنفروا ليتقوا به من حر جهنم. هو اللي هو عمله هنا ايه؟ هو في الاولانيه بيقدر مفعوله، في الثانيه بيقدر مفعول، في الثالثه لم يقدر مفعولا، لم يقدر مفعولا. هو فعل يفقهون، ممكن هو اصلا فعل يفقه ان هو يكون متعديا، وممكن ينزل منزله اللازم، يعني ممكن فعل المتعدي يكون يعني لا يراد التعديه بتاعته هنا. لو انهم يفهمون ويفقهون، وهذا متكرر كثيرا لما يذكر مثلا في لو كانوا يعلمون ونحو هذا في القران، أو يسمعون أو ما شابه. أحيانا ممكن المفسر يقدر مفعولا، وممكن المفسر يعتبر أنه كأنه صار فعلا لازما. والمراد قضية الفقه نفسها، أو قضية العلم نفسها، أو قضية السماع نفسها، أو ما يشبه ذلك. يقول هنا لو أنهم يفهمون ويفقهون لنفروا. فهو هنا في الثالث هنا ترك الفعل اللازم وذكر مقدرا جملة لجواب الشرط، ذكر تقدير جواب الشرط، قال لنفروا، لو كانوا يفقهون لفعلوا ذلك، لو كانوا يفقهون لأطاعوا الله ونفروا حتى إن كان هذا فيه الحر. هل اعتباره لازما يلزق هو، يعني ما ينفعش أقدر الجواب غير لما يكون الفعل لازم؟ لا، الكلام ده ما يجروش ارتباط بعض خالص. يعني ينفع لو كانوا يفقهون أنها كيف هي لنفروا، لو كانوا يفقهون أن مصيرهم إليها لو فعلوا ذلك لنفروا لئلا يدخلوا ونحو هذا، ما لهاش ارتباط ببعض بهذه الصورة يعني. طيب، ثم قال فليضحكوا قليلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا. وهذا كلام جميل جدا، فليضحكوا قليلا. واحد طب يقول فين فليضحكوا قليلا مثلا؟ يكون هؤلاء المنافقون، ولا لو حتى تكلمنا على القياس عليهم، وحد يقعد 50 سنة و70 سنة و100 سنة، يقول فين القليل هنا؟ الدنيا كلها، هو لو قاعد في الدنيا، لو هو معمر كل الدنيا ويضحك في كل الدنيا، فالدنيا في الآخر قليل. فلذلك يقول هنا الدنيا قليل، فمهما ضحك في الدنيا فهذا ضحك قليل. يقول الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا وليبكوا كثيرا، فإنهم في النار لا يزالون باكين أبد الآباد جزاء بما كانوا يكسبون. قال من النفاق. وهنا قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا صيغة الأمر، يعني لام الأمر دخل على الفعلين، وكأنه في معنى الخبر، يعني كأنه إخبار أنهم سيضحكون قليلا، إنهم يضحكون قليلا وسيبكون كثيرا، ولكن جاء في صيغة صيغة أمر. ثم قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، أي من المخلفين، وليس كل من تخلف عن تبوك منافقا، ليس كل من تخلف عن تبوك منافقا. لماذا يقول هذا؟ لأن الله يقول فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. الكلام ده مع طائفة ممن تخلف، مش مع كل من تخلف. ليس كل من تخلف عن تبوك منافقا كما هو معلوم. يعني إن وصلت إلى المدينة وفيها طائفة منهم فاستأذنوك للخروج إلى غزوة أخرى بعد تبوك، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يقول إخبار في معنى النهي، هذا كلام حسن. يقول فقل لن تخرجوا معي أبدا، طب ما هو لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، هذا الأسلوب، هذا أسلوب خبر، هذا خبر، ولكنه في معنى النهي، كأنه يقول لهم لا تخرجوا معي أبدا، لا تقاتلوا معي عدوا. فهو خبر في معنى، خبر في معنى النهي، خبر في معنى الإنشاء، عكس ما ذكرناه في فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وهذا والايتين هما قريب الايتين ورا بعض كده. من تامل في هذا يجد يعني تنوع الاسلوب بهذه الصوره شيء في غايه الجمال. هنا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، الاسلوب الامر هو المعنى خبر، والايه اللي بعدها فيها الخبر الذي معناه انشاء في نهي، معنى نهي. قال فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوة. إنكم رضيتم بالقعود، قال استئناف تعليل له. إنكم رضيتم بالقعود هنا في استئناف تعليل ليه؟ تعليل ليه؟ لماذا لا يخرجوا معه ولماذا لا لماذا لا يخرجون معه ولا يقاتلون معه عدوا؟ إنكم رضيتم، كأنه قال لأنكم رضيتم بالقعود أول مرة. وهذا كثير في هذا كثير في مرة معنا كتير جدا جدا طبعا في القرآن، اللي هو قضية إن أحيان تأتي الجملة وإن بعدها يكون إن المشددة فيكون فيها إيماء للعلة، مش على طول، مش شرط يكون فيها إيماء للعلة، لما يكون علاقة بينهم زي ما البلاغيين بيقولوا شبه كمال اتصال، اللي هي وكأن إن ينفع يبقى مكانها لأن كذا لأن كذا. وبتكثر لما بتكون بعد الأمر والنهي أو ما في معنى الأمر والنهي، زي هنا في معنى الأمر والنهي أنه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، كأنه قال وأحسنوا لأن الله يحب المحسنين، كأن السامع لما سمع وأحسنوا قال لماذا نفعل هذا، فجاء الجواب إن الله يحب المحسنين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كأن السؤال يرد لماذا لماذا لا أفعل، إنهم مغرقون لأنهم مغرقون. وهكذا ولن تقاتلوا معي عدو إنكم رضيتم بالقعود، قال استئناف تعليل له أول مرة، وهي الخرجة إلى تبوك، هذه أول مرة المرادة، فهم طالبين يخرجوا ثاني. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، يعني في المرة في أول مرة، أول مرة هنا المراد بها تبوك، فاقعدوا حينئذ مع الخالفين. قال مع الخالفين أي الرجال الذين تخلفوا بغير عذر، أو مع النساء والصبيان والمرضى والزمنة، قيل مع المخالفين. هنا ذكر ثلاثة أقوال في مع الخالفين في كلمة الخالفين، والأول والثاني راجعين إلى قضية التخلف. فالأولاني فيه ذكر الرجال الذين تخلفوا بغير عذر، ودول هنا في موطن ذمهم فقعدوا مع الخالفين. والثاني ذكر فيه نساء وصبيان ومرضى وزمن، أصحاب أمراض مزمنة لا يستطيعون رفع عنهم الحرج في الخروج للجهاد لأنهم من أصحاب الأعذار، فهؤلاء تخلفوا ولكن أصحاب أعذار. هذا محتمل وهذا محتمل، الاثنين في معنى التخلف. الثالثة مع الخالفين كأنها من المخالفة، الخالفين كأنها من المخالفة، فيقول قيل مع المخالفين. طيب ثم قال وخليكم منتبهين لكلامه في الخالفين، لأننا سنأتي بعد بضعة آيات لقوله مع الخوالف. فنجد هنا الخالفين والخوالف، أحيانا بعض المفسرين يغاير لأن هنا الخالفين ذكرت هنا الخالفين وهنا ذكرت الخوالف كما سنرى، فخليك فاكر الكلام اللي ذكره هنا في الخالفين. ثم قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يقول ولا تصلي صلاة الجنازة، وقيل لا تدعو ولا تستغفر على أحد منهم مات أبدا. طيب الصلاة في الشرع اللي هي بيراد بها الصلاة المعروفة، فتبقى صلاة الجنازة أقرب للكلام. والصلاة في المعنى اللغوي تحتمل بقى معنى الدعاء والاستغفار. وأصلا الصلاة الجنازة، صلاة الجنازة يعني شرعت صلاة الجنازة للدعاء للميت أصلا. فهو ولا تصلي نهي عن صلاة الجنازة ونهي عن الدعاء، يعني حتى لو حد ما اعتبرهاش، لو حد قال الأصل في خطاب الشرع تقديم المعنى الشرعي، يعني الأصل في خطاب الشرع تقديم المعنى الشرعي، فتبقى لا تصلي يعني صلاة الجنازة، يبقى ومن باب أولى الدعاء والاستغفار، لأن أصلا صلاة الجنازة شرعت على أن الإنسان يصلي على الميت ليه؟ من أجل الدعاء له. ولا تصلي على أحد منهم من هؤلاء المنافقين مات أبدا. طيب يقول هنا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الموت على الكفر موت أبدي، فإن إحياءه للتعذيب أسوأ وأسوأ من الموت، فكأنه لم يحيا. تاني نقرأ الكلام، يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يقول المفسر الموت على الكفر موت أبدي، فإن إحياءه للتعذيب أسوأ وأسوأ من الموت، فكأنه لم يحيا. بس كده هو اكتفى بهذا في هذا في الكلام على قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الكلام الذي ذكره هنا إذا تأملنا سنجد أنه وكأنه علق أبدا بمات، يعني جعل أبدا ظرفا لمات، يعني يقول مات أبدا يعني مات أبدا، مات على طول. فهو كأنه عاوز يشرح هي إزاي كده، هذا واضح من كلامه، يقول الموت على الكفر موت أبدي، فهو بيشرح يعني إيه مات أبدا بالنسبة للي يموت على الكفر. قال فإن إحياءه للتعذيب، طب إزاي هو موت أبدي وإزاي مات أبدا إذا كان هو سيبعث بعد ذلك، يبقى مش موت أبدي ولا حاجة. يقول لك لا، هو إحياءه للتعذيب أشد، إيه إحياءه للتعذيب أشد من لو كان مات، فاعتبر الموت كأنه إيه مات أبدا. هو هنا عمل كده إن هو جعل أبدا ظرفا لمات، وهذا عجيب، يعني ده غريب على فكرة، يعني ده أمر مستغرب ومش مشهور عند المفسرين، مش مشهور. يعني المشهور في أبدا أبدا ظرف، أبدا ظرف، إن هي تعلق بتاعها بلا تصلي، يعني لا تصلي أبدا، ولا تصلي أبدا، فإن هي تكون متعلقة بها. تجد إن أكثر المفسرين والمعربين بيعتبروها كده، اللي هو بيذكره هنا في غرابة، بس أنا وأنا بقول في غرابة، مهم إن إحنا ننتبه اللي هو قال إيه أصلا، يعني ومن أين جاءت هذه الغرابة. أنا الآن لما أقرأ هذه الجملة ممكن لأول وهلة لا يتبين لي ما فائدة أصلا هذا الكلام، يعني إيه إحياء للتعذيب أسوأ، هو إيه علاقة ده بالموضوع، فما ينفعش أمررها هكذا وأنا أقرأ. طلع بقى هو مش هو المشهور عند العلماء، مش هو المشهور، خلينا نبص نشوف الأول اللي هو بيتكلم فيه ده. أنا لو عرفت أحرر محل النزاع فين، عرفت أمسك محل النزاع فين، الأمور بتتفك بسهولة. هو دلوقتي لما أتأمل كده أنا فهمت دلوقتي هي أبدا أبدا دي متعلقة بإيه، هو الكلام في أبدا متعلقة بإيه، هو بيفسر على أساس أن أبدا متعلقة بماتة كأنها ظرف ماتة. والمتبادر إلى الأذهان والمشهور عند المفسرين والمعربين إن هم بيعلقوها بلا تصلي، يعني لا تصلي أبدا، هو ده ظرف ليه لا تصلي، واضح كده. فنكون فهمنا بس يعني المدخل جاء منين. أنا لو توصلت أثناء القراءة والنظر لأن أبدا ظرف، هي ظرف وهو كلامه، اللخبطة دي لما أول ما قريت جت منين، علشان قضية الظرف هنا متعلقه فين، خلاص الموضوع بيكون بالنسبة لي اتحل في ذلك. ولو حابب أروح أبحث في كتب التفسير الأخرى هبقى عارف أنا رايح بدور على إيه، يعني وأنا رايح أدور في كتب، طب أنا هدور على إيه، هدور بيعلق الظرف بإيه، بس كده وخلاص، يعني وأنا عرفت ما المسألة اللي أنا رايح أدور عليها في الكتب الأخرى. مهم جدا إن أنا ما أقرأ وبعدين أقف على مسألة أريد أن أبحث عن هذه المسألة ماذا قال فيها غير هذا المفسر، إن أنا أمسك المسألة صح وأمسكها كويس جدا ومتأكد إن أنا ألميت بيها كويس وحررت محل النزاع كويس، عشان لما أنتقل إلى كتاب آخر أبقى عارف أنا بدور على إيه. ويقع كثير عكس ذلك، يعني ممكن حد يقول إيه ده المسألة، طب أنا عاوز أروح أشوفهم ما قالوا فيها إيه، أنت بتدور على إيه، فبيفتح يلاقي مواضيع أخرى ويتشعب، هو أنا مش عارف أمسك، هو أنت مش هتلاقي المسألة متعنونة لك يقول لك أنا هتكلم على المسألة اللي الإي جي قال فيها كذا كذا فتقول هو ده الكلام اللي تحتي، الكلام ده مش موجود، مفيش حاجة اسمها كده. ولكن أنا أثناء القراءة أفهم أنا رايح أدور على إيه في الكتب الأخرى قبل ما أتحرك من الكتاب الذي أقرأ فيه. طيب، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فهمنا الكلام الذي ذكره إيه الداعي لي. ثم قال ولا تقم على قبره، طبعا واضح أن هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلي يا محمد صلى الله عليه وسلم على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال ولا تقم على قبره، لا تقف تستغفر أو تدعو له أو لا تتولى دفنه، وكل هذا داخل فيه القيام على قبره، أن يقف على قبره يستغفر أو يدعو له أو أن يقوم على دفنه، كل ده داخل في ذلك. إنهم كفروا بالله ورسوله، ليس كنا نتكلم في قضية التعليل أو الإيماء للعلة، إنهم كفروا لماذا، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال تعليل للنهي، يقول هنا تعليل للنهي. مثل هذه المواطن بقى، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، بعض المفسرين يأتي هنا ويكون له نظر في قضية ما الفرق بين الكفر والفسق، علشان الاثنين مذكورين في موطن واحد مراعاة للتغاير. وإلا فأنا لأول وهلة ممكن أقول إيه وماتوا هم فاسقون، الفسق هنا، وهو ده كلام صحيح اللي بقوله دلوقتي، لو الفسق هنا هذا فسق أكبر ولا فسق أصغر، هذا فسق أكبر، باين جدا أنه فسق أكبر، كلام على ناس ماتت كافرة صح ولا لا، عند الله، حكمهم عند الله ذلك. فاللي هم منافقين نفاق أكبر، فهذا فسق أكبر، فهذا فسق أكبر. طيب الفسق الأكبر ما هو؟ ما هو الفسق الأكبر؟ اللي هو الكفر الأكبر، صح؟ طيب إنهم كفروا بالله ورسوله، هذا كفر إيه؟ هذا كفر أكبر. يبقى وهم فاسقون شكلها وكأنها تكرار. هذا داعي لبعض المفسرين إن هو لما يقف هنا مع إن ده كفر أكبر وده فسق أكبر، اللي هم الاتنين ما قالهم واحد، والظلم الأكبر، كل ده الكلام ده ما قاله واحد، ولكن لأن الاتنين موجودين في جملة واحدة فبيبتدي يلحظ هذا التغاير، ها، دفعا لفكرة إن الكلام يكون فيه تكرار، دفعا لفكرة إن الكلام يكون فيه تكرار. لذلك مثلا تجد، وده مثلا ده موجود في كتب التفسير، يعني مش حاجة اللي بقوله مش اختراع دلوقتي، يعني مثلا يقولون لأن من الكفار من لا يكون فاسقا، يقصد من لا يكون فاسقا في أفعاله، من لا يكون فاسقا في أفعاله، فهم جمعوا إلى الكفر الفسق. فأنت لما تقرأ مثل هذا ممكن تستشكل إيه؟ تستشكل إن الفسق المذكور هنا أصلا فسق أكبر. إزاي يبقى واحد كافر كفر أكبر ومش فاسق فسق أكبر؟ لا، هو الكلام الذي يذكره هنا بينظر من زاوية مختلفة عن قضية تحديد نوع الفسق هنا، وبينظر لزاوية أخرى. لماذا؟ هل دي جريمة واحدة مذكورة يا جماعة في الآية ولا جريمتين؟ فهو بيقول لا، دول جريمتين، إن هم كفروا وإن هم ماتوا وهم فاسقون، فهذه جريمة وهذه جريمة. من في ناس تكفر ولا يكون عندهم هذا الفسق مثلا، ماشي؟ فننتبه بس إيه اللي هو إيه المدخل أو زاوية النظر اللي ممكن تخلي حد ينظر بهذه الطريقة. قال تعليل للنهي هذا واضح، يقول نزلت بعد أن مات ابن أبي بن سلول، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو صلى الله عليه وسلم أرسل قميصه الأشرف لكفنه بالتماسه في مرض موته، بالتماس عبد الله بن أبي طلب إن قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وقام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه لما مات عبد الله بن أبي رأس منافقين، وعمر رضي الله عنه قام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبلة، يعني قام عمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبلة لئلا يصلي عليه. فقال الأكثرون نزلت بعد أن صلى عليه، وقال بعضهم نزلت حين قام عمر فلم يصلي عليه. والمشهور في ذلك أنها نزلت بعد أن صلى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم نزل النهي بعد ذلك. يعني هو بيقول إن الأكثرون يقولون نزلت بعد أن صلى عليه، وقال بعضهم لما سيدنا عمر وقف نزلت، فلما نزلت لم يصلي عليه، فهل صلى ولا ما صلاش؟ الأكثرون على أنه صلى، وهذا المشهور في رواية هذه القصة. يقول ولما رأوا أنه تبرك بقميصه، لما رأوا أن عبد الله ابن أبي تبرك بقميصه أسلم من المنافقين يومئذ 1000. هم قالوا إيه ده لما جاي يموت هو بيعتقد فعلا أنه على حق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. وقال بعضهم إنما ألبسه مكافأة لأن ابن سلول ألبسه ثوبه يوم بدر العباس. التركيب بتاع الكلام غريب شوية، هذا الغرابة دي يعني متكررة أحيانا في بعض السياقات كده في كلامه. يقول لأن ابن سلول ألبسه ثوبه يوم بدر العباس، هو ألبس ثوبه العباس، فإنه يقول فإنه بين الأسارة ليس له ثوب، يعني كأن العباس كان بين الأسارة ليس له ثوب، فعبد الله بن أبي أعطاه ثوبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الثوب لما سأله هذا أعطاه إياه مكافأة له على ما فعله مع عمه العباس. الغرابة في التركيب أحيانا في بعض التعبيرات هذه، ده أسلوب بعض الأعاجم في التأليف أحيانا بيقع إيه؟ يعني بيكون طريقة التركيب بهذه الصورة من الحاجات اللي بتتكرر كتير، بيكون خدنا بالنا إن هو في أعلام بيعرفهم بقال كتير. يعني لو لاحظتوا مثلا يقول إيه وهذا وقع في يوم البدر مثلا، وأنا لما بقرأها يوم بدر يقول اللي متابعين معايا من كتاب يقول وهذا وقع في المكة مثلا، فده مش خطأ مطبعي، ده طريقة للأعاجم أحيانا في الكتابة. يقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. يقول بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله منها على كره والشدائد والمصائب بلا طمع ثواب. إن كيف يعذبهم بهذه الأموال في الدنيا، فذكر أنها تؤخذ منهم الزكاة والنفقة. الزكاة والنفقة ليست عذابا، ليست عذابا للمؤمنين لأنهم يحتسبون الأجر، أما هؤلاء بتؤخذ منهم الزكاة لأنهم في ظاهر مسلمين ثم لا يؤجرون عليها. وكذلك الشدائد والمصائب التي تنزل بهم بلا طمع ثواب بخلاف المؤمن. وكذلك أيضا لماذا ليست الحياة الدنيا كالموضع الأول، أي موضع أول؟ يقول هنا قالوا الشدائد والمصائب بلا طمع ثواب، يقول وكذلك أيضا هذا ذكرناه سابقا في موطن مشابه، المشقة التي يجدونها فيما يتعلق بالأموال والأولاد في جمع الأموال وفي في القلق عليها ونحو هذا، أن هذا أيضا يصلح أن يكون داخلا في العذاب الذي يعذبون بها في الدنيا. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق قال تخرج أنفسهم وهم كافرون. قال فإن الأبصار طامحة على الأموال والأولاد سيما عند المفارقة فيبغضون حكم الله وملائكته. هو هنا الكلام الذي يذكره تزهق أنفسهم وهم كافرون، خلاص يعني تخرج أرواحهم وهم كافرون، هذا واضح. ولكن الكلام الذي يذكره الآن، الكلام الذي يذكره الآن عطف على إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق معطوفة على يعذبهم، فبيذكر العلاقة بين الاثنين، إيه العلاقة بين الأموال والأولاد وأن تزهق أنفسهم وهم كافرون، لأن أبصارهم الطامحة إلى الأموال والأولاد تجعلهم يبغضون مفارقة الدنيا ويبغضون حكم الله وملائكته كما يذكر. ثم يقول وإذا أنزلت سورة أن آمنوا، أي بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول قال أصحاب الغنى. أولو الطول أولو أصحاب الطول الغنى والمال، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يقول الذين قعدوا لعذر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي النساء جمع خالفة، أي بحيث لا يتحرزون عن هذا العار. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أولا، خلينا ننظر في الجملة الثانية التي ذكرها وبعد كده نرجع لكلامه لما قال النساء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يقول أي بحيث لا يتحرزون عن هذا العار، يعني يعني حالهم كلام نفسر معناه أن حالهم وهم رضوا وحالهم وهم بيقولوا ذرنا نكن مع القاعدين، إن هم رضوا بهذا الأمر الذي يعد عارا ولا يتحرزون منه، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. كيف يعني إزاي يفعلوا ذلك؟ ده هنا لم يحترزوا من هذا العار أن يلحق بهم. طيب في قوله أي النساء، أي النساء المفسرين هنا طبعا في النساء وفي قالوا إن النساء والرجال يعني يجمعوا كله، ولكن هو ما الداعي لأن هو في هذا يقول النساء مثلا؟ خلي بالكوا في الثانية في الموطن الأولاني هو يتكلم على الخالفين، لما ذكر النساء ذكر مع النساء، ما ذكرش النساء لوحدها، قال النساء والصبيان وكذا وكذا. وبعض المفسرين ذكر في الخالفين النساء وسكت، وهذا اعترض عليه بأن الجمع جمع مذكر، الخالفين جمع مذكر، فهنا ما يبقى يعني لو عاوز تقول نساء يبقى نساء ومعهم رجال، لأن المرأة الخالفة، المرأة الخالفة لما تيجي تجمعها مش هتقول عليهم خالفين، مش هتقول عليهم خالفين لما يبقى النساء لوحدها. فلما ذكر النساء في الموطن الأولاني ذكر النساء، يعني ذكر رجال أصحاب أعذار، فده علشان الجمع المذكر، وبعدين أو ليس لهم عذر، سواء لهم عذر أو ليس لهم عذر، ولما ذكر النساء جمع مع النساء، ومعروف أن الرجال مع النساء بيغلب المذكر على المؤنث. لما جاء عند الخوالف نجد أن في كثير من المفسرين بيفسروا الخوالف بالنساء، وربما يسكتوا على هذا، يقول الخوالف يعني النساء. لماذا؟ لأن مفرد الخوالف خالفة، كصرف خوالف هذه فواعل مفردة هتبقى فاعلة، فقالوا الخالفة يبقى بتعود على النساء، فيفرق بعضهم بين الخالفين أو الخالفون على الرفع، الخالفون والخوالف، فيقول الخالفون ده جمع المذكر والخالفون جمع المذكر، والخوالف جمع تكسير لخالفة اللي هي تبقى مؤنثة، هذا داعي لذلك. طيب ممكن حد بقى يأتي ويقول لا ده هو ممكن تبقى خالفة تقال على الرجل أيضا، فساعتها ينفع الخوالف تبقى إيه؟ ممكن تبقى الخوالف يعني ممكن ينظر لها بطريقتين، خوالف جمع خالفة، قال ما هو ده كده في الصرف عندي خوالف هذه فواعل جمع فاعلة، فواعل جمع فاعلة، مش مشهور ان تيجي فواعل جمع فاعل مثلا، فاذا كانت فاعله فتبقى امراه يبقى النساء هنا. ممكن ياتي من يقول الرجل قد يقال فيه انه خالفه، وتكون مثلا الهاء هذه الهاء للمبالغه، زي مثلا لما بيتقال علامه مثلا، علامه هذه ايه هذه الهاء بتاعت المبالغه، فساعتها خلاص يبقى ممكن تكون خوالف فيها نساء ورجال. وممكن من جانب آخر، وإن كان هذا ليس مشهورا وأمثلته مش كتير، زي لما تكون جمع خالفة، أن يقال خوالف قد تكون جمعا لخالف. يعني ممكن خوالف تكون جمع فواعل، تكون جمع فاعل، زي فوارس وفارس مثلا، فارس فوارس، فارس فوارس، هو ممكن يكون فارس مذكر ويجمع على فوارس، لا بأس بذلك. فلو حد قال كده يعني دي طريقة أخرى بقى، يعني نظر آخر غير إن هو يقول خالفة تصلح على الرجل، لا يقول دي أصلا من الأول خوالف ينفع يبقى مفردها خالف، فساعتها ممكن تكون محتملة إن هي تقال في محتمل إن هي تقال في الرجال. هنا بس ننتبه إن ليه نفس المفسر، ممكن حد يفسر هنا الرجال وهنا الرجال، ما عنديش مش مفيش مشكلة، حد يفسر هنا النساء ومعهم رجال وهنا النساء ومعهم رجال، ما فيش مشكلة. بس هو لما نفس الشخص بيجي يفسر الخالفين برجال أو يفسر الخالفين بنساء مع رجال، ويجي في الخوالف يقول نساء، يقول نساء دول النساء هنا، فيبقى ساعتها لا أنا محتاج أشوف هو ليه فرق بين الاثنين. فهو الأمر هنا راجع، دي قضية صرفية، دي قضية صرفية على أساس إن جمع التكسير ده يكون مفرده إيه، ثم دلالة خالفة كما ذكرت في الكلام إن هو يعود على امرأة ولا ممكن يعود على رجل. طيب لو الخوالف هي الخالفين، يعني لو هي الخوالف يقول لك لا الخوالف هذه ممكن يجمع مذكر اللي هو خالف يجمع على خوالف بلا إشكال، وخالفين برضو خالف ينفع تجمع على خالفين بلا إشكال، فدي زي دي، فدي زي دي. بيجي بقى تقول طب خلاص دي زي دي كده عديت التفسير. ممكن بقى يجي البلاغي يقول طب لماذا وقعت هذه المغايرة إذا كان الاثنين بمعنى واحد، يجي البلاغي يقول لماذا وقعت هذه المغايرة إذا كان الاثنين بمعنى واحد، فممكن بقى يقول أنه نوع من التفنن في الأسلوب التنويع مثلا في مثل هذا، أو يقول مثلا أنه لمراعاة الفاصلة في الموطن الأول، لأن الموطن الأول كانت فاصلة كانت في نهاية آية، هنا مش في نهاية آية، فيذهب إلى تعليل ما دي كقضية بلاغية بقى، دي كقضية بلاغية. لكن اللي أنا حبيت بس أن احنا ننتبه ليه هنا هو نفس المفسر الذي ذكر في الخالفين ما ذكرناه جاء عند الخوالف وتكلم وقال النساء، وسكت أصلا بس على كده وما ذكرش غير القول فيها إن هي النساء فقط، نكون انتبهنا ليها. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. طبعا هو لما بيقول بحيث لا يتحرزون عن هذا العار، هو عار بالنسبة للرجل الصحيح الذي لا عذر له لما يقعد، لكن اللي قاعد بعذر أو النساء بالنسبة له مش عار. يعني رضوا إن هم يبقوا مع النساء، إيه العار ده؟ مش هو النساء يعني هو القعد هو النساء نفسها عار؟ هي مش عار، ولكن هي بالنسبة لها مش عار، ولكن لأن هي أصلا مش مطلوب منها ده. لكن اللي يرضى وهو مطلوب منه يقعد القعدة دي، ساعتها يكون في حقه إن هو إيه؟ يكون في حقه إن هو عار. يقول أي بحيث لا يتحرزون عن هذا العار. وطبي على قلوبهم، يقول أحدث فيها هيئة تمرنهم على استحباب الكفر واستقباح الإيمان بحيث لا ينفذ فيها الحق، كأنه مطبوع مختوم. فكأنه يذكر إن طبي على قلوبهم هذه، يعني إيه؟ كأن فيها صورة، كأن فيها صورة، وأن الطبعة، أن الطبعة ليس طبعا حقيقية. فهو يقول كأنه، باين من كلمة كأنه. وبعدين ذكر يقول يعني إيه طبي على قلوبهم، يعني أحدث فيها هيئة تمرنهم على استحباب الكفر، يعني لما يطبعوا على قلبه. وهذا تعرضنا ليه سابقا في سورة قديما في سورة البقرة وغيرها في كذا موطن قبل كده، إن هو قضية إن هو لما يطبع على قلبه فيستمرئ الكفر ويستقبح الإيمان، فهذا إيه من الطبع على قلبه، والذي يطبع على قلبه خلاص ده ما بينكشفش شيء عن قلبه، لا ينكشف هذا الطبع عن قلبه. فيقول أحدث فيها هيئة تمرنهم، يعني إيه هيئة؟ يعني هو عاوز يقول الطبع ده عبارة عن حاجة، هي دي كان عبارة عن حاجة تجعلهم يستحبون الكفر ويستقبحون الإيمان بحيث لا ينفذ فيه حق، كأن القلب صار مطبوعا مختوما. يقول وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يقول ما فيه صلاحهم ولا ما فيه مضرتهم. ما هذا؟ هذا المفعول، هذا المفعول المقدر، فهم لا يفقهون. إيه فهم لا يفقهون؟ هو قدر هنا المفعول، قال لا يفقهون ما فيه صلاحهم ولا ما فيه مضرتهم. ثم قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي إن لم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منه. وهذا جميل جدا في بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها. يقول: إن لم يجاهدوا، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، يعني إن لم يجاهد هؤلاء فمن هم أفضل منهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا معه هؤلاء جاهدوا، وأولئك لهم الخيرات. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الخيرات لا يعلم معناها إلا الله. أولئك لهم الخيرات، أن الخيرات لا يعلم معناها إلا الله. مثل هذا الأثر، مثل هذا الأثر، أنت عندما تتأمل تقول: طب الخيرات هذه، الخيرات كلمة عربية واضحة، يعني ده احنا اللي يعني حالنا في العربية عاجم شبه عاجم، ومثل هذه الكلمة يعني نقدر نفهم معناها على طول، يعني كيف يقول ابن عباس الخيرات لا يعلم معناها إلا الله؟ في لما أتكلم عن معنى الكلمة في مستويات دلالية في معنى الكلمة. يعني الخيرات معروفة واضح إن هي شيء من الخير، ما هو ده شيء واضح إن هو شيء من الخير، ولكن أنا ممكن أعبر عن الخيرات وما هي الخيرات وما هي شيء من الخير كأني بذكر معنى مطابق، وممكن أقول ما هي الخيرات، إيه المراد هنا بالخير، ما الموصوف بقى بأن هو خيرات. فبعضهم يقول كذا من نعيم الجنة، بعضهم يقول كذا. يعني مثلا هذه الآية مما قيل فيها قيل حور العين مثلا، فيهن خيرات حسان، ففسر آية هذه الآية بخيرات، وأولئك لهم الخيرات اللي هو الخيرات الحسان في الموطن الآخر، وقيل غير ذلك. فلما يقول مفسر حد مثلا زي ابن عباس يروى عنه أنه قال الخيرات لا يعلم معناها إلا الله، ليس معنى ذلك أنه بيتعامل مع كلمة الخيرات على أساس هي حروف جنب بعض، خاء وياء وراء وألف وتاء، فهو مش عارف معناها فبيقول لا يعلم معناها إلا الله مثلا بهذه الصورة. ليس هذا أبدا هو المراد، مش هو ده المراد خالص، واضح. فالمراد هنا حقيقة بقى ما هو الشيء الخير. اليوم خيرات جميل جدا، وعد من الله سبحانه وتعالى أنهم لهم الخيرات، ولكنه لا يستطيع أن يعين ما هي الخيرات ويقول هذه الخيرات زي إيه، زي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو زي كده، يعني واضح كده. فإحنا ممكن حد يتصور إن الموضوع كأنه إحنا بنقول أنا عاوز أعرف معنى الآية، معنى الكلمة في القرآن. المشهور عندنا إن إحنا بنتعامل مع المعنى إن أنا عاوز أعرف المعنى المطابق، يعني هي معناها في اللغة العربية إيه، هي معناها في اللغة العربية، عاوز يعرف المعنى المطابق لها. فلا، هو مش شرط يكون هذا هو ده، مش شرط يكون هو ده المراد بالمعنى. في عدة مستويات دلالية للكلمة، عدة مستويات دلالية للكلمة. يعني مثلا ده كثير جدا في الحاجات اللي بنجدها مثلا في القرآن يقع فيها خلاف، راجع إلى التقدير الموصوف إيه، والنازعات غرقا، والنازعات من النزع، وهذا ما فيش عربي يخفى عليه مثل هذا إن النازعات من النزع، ولكن يقع خلاف كبير في النازعات. قالوا الملائكة تنزع أرواح الكفار، السفن تنزع في البحر، القوس ينزع في السهم، النجوم تنزع في السماء، إلى غير ذلك مما قيل. طيب هو إيه ده، هما ليه الاختلاف ده، هما مش عارفين هما؟ لا، هو معنى النازعات كمطابق في اللغة العربية ده واضح، ولكن ما الموصوف بالنازعات؟ هو ده اللي ممكن، يعني ممكن حد يقول أنا لا أعلم ما النازعات. طب لو هو شخص معروف علمه في العربية، ومش معناها، ليس معناها إن هو اللي هي الطريقة بتاعتنا، ممكن أكون أنا مش عارف معنى كلمة باللغة العربية أو بأي لغة أخرى، فأروح أفتح المعجم علشان أشوف معناها. لا، هو هنا المعجم، المعنى اللي في المعجم هو عارفه، هو بنتكلم عن بعد آخر، مستوى آخر في دلالة الكلمة. إيه بقى الموصوف بالنازعات هنا أو ما شبه، زي هنا مثلا الكلام في أولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. قال الفائزون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يقول فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني يبين هو ذلك الفوز العظيم لأنهم زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة. ثم يقول تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. يقول المفسر: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. يقول وجاء المعذرون، يقول من عذر إذا قصر، أو من اعتذر إذا مهد العذرة. نريد أن ننتبه هنا لأن الكلام في هذه الآية متصل، يعني من أول ما بنتكلم على وجاء المعذرون، على كلمة المعذرون، الكلام متصل بما بعد، محتاجين الترتيب الكلام والأقوال يكون متسلسل في الذهن. وجاء المعذرون، أولا يعني أنا ممكن يعني أسابق علشان نرتب المعلومة، ما بقاش فيه إشكال في ترتيب المعلومة، أسابق شوية وحصلت الضوء كده على جزئية في الآية تخلينا نلتفت لشيء ينبهنا احنا بنتكلم على إيه في اللي جاي. الله عز وجل يقول، انتبهوا هنا في الآية: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. الذين كذبوا الله ورسوله دول فريق مختلف عن المعذرون من الأعراب. يعني وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، دول هم يعني هل هم الذين كذبوا الله ورسوله هم المعذرون من الأعراب الذين جاءوا ليؤذن لهم ولا لا؟ إيه هو في حاجة في تفسير المعذرون من الأعراب تخلينا نقول دول هم أو مختلفين عن بعض؟ طبعا لو هم هيتقال في إظهار في مقام إضمار، يعني وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعدوا صح، وقعدوا هم نفس الوصف، يبقى إظهار في مقام إضمار لبيان جريمة أخرى من جرائم أو ما شابه يعني. لكن ممكن يكون دول فريقين، يعني دول فريقين، ولو دول فريقين دول عملوا كذا ودول عملوا كذا، فالفريق الأولاني ده غير الذين كذبوا الله ورسوله. الموضوع يبدأ من النظر في معنى المعذرون، وجاء المعذرون، معنى كلمة المعذرون، والنظر في يا ترى في مغايرة بين الاتنين ولا لا، يعني يا ترى في مغايرة بين الاتنين ولا الاتنين حاجة واحدة. بصيت كده بصة كده عامة من فوق علشان أبتدي أقرأ بقى الكلام الذي ذكره المفسر هنا. وجاء المعذرون، قال: من عذر إذا قصر، أو من اعتذر إذا مهد العذرة. دول معنيين مختلفين عن بعض، في معنى المعذرون. قال المعذرون، نلاحظ هنا إن هو يا جماعة بيتكلم على أصل الكلمة إيه أصلا، يعني هي معذرون، هذه أصلها الصرف بتاعها، الصرف هي مشتقة من إيه؟ قال من عذر، عذر يعني قصر، هذا احتمال في المعنى. إن المعذرون يعني المقصرون، المعذرون ملهاش دعوة بالاعتذار هنا على المعنى الأولاني، أنها من فعل عذر إذا قصر. المعنى الثاني من اعتذر، طيب هو اعتذر اسم الفاعل منها تبقى ايه؟ اعتذر اسم الفاعل منها واجمعه جمع مذكر سالم يبقى ايه؟ اعتذر معتذرون، صح كده، معتذرون. يبقى هو بيقول من اعتذر، يبقى المعذرون لو من اعتذر هيبقى فيه ادغام التاء في الذال، المعذرون، واضح؟ فهنا في إدغام التاء في الذال. الأولانية من عذر، عذر معذر، معذرون، هو فيش إدغام حاجة يعني، هو فيش إدغام، هي كده مفهوم؟ يعني انا لو حابب ان انا اذكر وزن الكلمه من باب التقريب، ده اللي انا بذكره ده مش تفريع، لا لا لا، ده تقريب، التقريب عشان الخص الكلام ده، عاوز الخص الكلام ده. فهقول الاولانيه المعذرون بمعنى المقصرون من عذر اذا قصر، وزنها الصرفي ايه؟ اوزن المعذرون على ايه؟ يبقى ايه وزن معذرون لو هي من عذرة؟ عذرة فعلة، عذرة فعلة، معذر مفاعل، ها معذرون مفاعلون، واضح كده؟ مفاعلون، انا ما شفتش ان انتوا بتجاوبوا، ما وصليش او لسه جاي دلوقتي. طيب طيب لو هي من اعتذر، يعني معذرون اصلها فيها تاء وادغمت، يبقى اصلها يبقى الوزنها ايه؟ افتعل. طيب وتبقى معذرون وزنها ايه بقى؟ مفتعلون، مفتعلون، واضح؟ فهي مفاعلون او مفتعلون، ده معنى وده معنى، ده معنى وده معنى. من عذر الاولانيه من عذر اذا قصر، والثانيه من اعتذر، تمام؟ طيب عاوزين بقى كده كده انا فهمت هي اصلا مشتقه منين، تعالوا بقى نتامل في المعنى المذكور. لو هي المعذرون المقصرون، ها لو هي المعذرون المقصرون، دول ناس وقعوا في خطا ولا ما وقعوش في خطا؟ ها ناس مذمومين ولا غير مذمومين؟ لو هي من عذرة مذمومون، هذا واضح جدا ان هم مذمومين، هذا شيء واضح جميل جدا. طيب لو كانت من اعتذر معذرون، ها مقصرون ولا مش مقصرون؟ مذمومون ولا مش مذمومين؟ ها مش مذمومين، صح، يحتمل ويحتمل، صح كده اهو. ملني في ناس اعتذرت وهم اصحاب اعذار، في ناس اعتذرت وهم اصحاب اعذار، وفي ناس اعتذرت وليسوا من أصحاب الأعذار، واضح أنا مش واضح؟ فالمعذرون نفسهم إذا كانوا معتذرين، المعتذرين المعتذرون هؤلاء محتمل إن هم يكون المراد صادقين والمراد كاذبين، محتمل إنه يكون صادقين ومحتمل إن هم يكونوا إيه، ومحتمل إن هم يكونوا كاذبين، ماشي لغاية هنا واضح؟ الذي يريد أن يراعي المغايرة بين المعذرون مع قعد الذين كذبوا الله ورسوله، يروح إلى الأولين، دول كانوا الصادقين، والذين كذبوا يبقى هنا وجاء المعذرون دول الصادقين، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله دول فريق آخر مختلف، يخبر الله عن فريقين، ماشي واضح كده؟ وقع خلاف في قضية الـ هنا المعذرون هؤلاء، المعذرون هؤلاء مذمومون أم لا، وقع خلاف فرع على اللي احنا ذكرناه دلوقتي. لو أنا اعتبرتها من عذرة قصرة خلاص هي واضحة أنه مذموم، لكن لو اعتبرتها من المعتذر الذي يعتذر محتمل هذا ويحتمل ذاك، ماشي هنكمل الكلام، لسه الكلام موصول. يقول وجاء المعذرون من عذر إذا قصر أو من اعتذر إذا مهد العذرة من الأعراب ليؤذن لهم في القعود، ليؤذن لهم في أن هم ما يخرجوش. يقول عن ابن عباس هو مجاهد رضي الله عنهم هم أهل العذر، وقال الحسن وقتادة اعتذروا فلم يعذرهم الله. خدتوا بالكم هنا؟ ها لسه اللي كنت بنذكره. يقول عن ابن عباس هو مجاهد قال هم أهل العذر. يعني هم أهل العذر؟ يعني معتذرين صادقين ولا كاذبين لما يقولهم هم أهل العذر؟ صادقين، صادقين، ممتاز. وقال الحسن وقد اعتذروا فلم يعذرهم الله، ولا صادقين أم كاذبين؟ ها واضح قوي ان الكلام هنا على ايه؟ كاذبين، تمام. لو هو كان صادق ربنا يعذره، لكن هؤلاء كاذبون، فواضح كده ان هنا في فرق، يا ترى هم صادقين ولا كاذبين. للفائدة ايضا هو ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها بالتخفيف، وجاء المعذرون، المعذرون، فمعناها يكون يحمله على ايه؟ يحمله على أصحاب الأعذار، المعذرون يعني أصحاب الأعذار. طيب، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يقول في ادعاء الإيمان، يعني كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان، فادعوا الإيمان وهم كاذبين في ذلك. المعذرون، بتقول المعذرون من أعذر، صح كده، لو هي على قراءة ابن عباس بالتخفيف، صاحب عذر يعني. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يقول في ادعاء الإيمان، أي قعد آخرون من الأعراب المنافقين عن المجيء للاعتذار، وعن الحسن وقتادة الذين كذبوا عبارة عن المعذرون، وأتى بالظاهر بدل المضمر إشارة إلى أن كذبهم بعثهم على القعود، يعني وقعد عن الحرب من كذب في المعذرة. المفسر عجيب في إن هو يجمع الأقوال بهذا الاختصار، الاختصار جميل. بيقول إيه بقى؟ بيقول وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان، أي قعد آخرون من الأعراب المنافقين عن المجيء للاعتذار. يعني إيه قعد آخرون؟ وعاوز يقول إن دول ناس غير دول، هذا فريق غير فريق، تمام؟ قعد آخرون، هذا قول. وذكر قول آخر عن الحسن وقتادة، إن الاتنين واحد، إن الفريق هم المعذرون، هم الذين كذبوا. يقول وعن الحسن وقتادة الذين كذبوا، وكذبوا الله ورسوله، عبارة عن المعذرون، عبارة عن المعذرون، يعبر عن كلمة المعذرون المذكورة سابقا. طبعا هو بيذكر معنى كلام الحسن وقتادة بالأذى بالمعنى، وإلا الحسن وقتادة لا يقولوا ظاهر ومضمر ولا يقولوا الكلام ده خالص، يعني التعبيرات دي متأخرة بعد ذلك، لكن هو بيشرح معنى كلامهم إن هم بيعتبروا ده هو ده، ده هو ده. أظن كلامي مفهوم كده. طيب يأتي هنا بقى، لما ده يبقى هو ده، ها يبقى ده إظهار في مقام إضمار. على القول الأول ليس إظهارا في مقام الإضمار، على القول الأول ده فريق وده فريق، مش إظهار في مقام إضمار، ده هو الإظهار في مقام الإظهار نفسه. لكن على القول الثاني بقى إظهار في مقام إضمار، فبيعلله على القول الثاني. لازم تشبيكة الكلام، وده لازم من أي قول يكون واضحة عندك. ما تجيش تقول أتى بالظاهر بدل المضمر، دي فايدة في هذه الآية، مش فايدة في هذه الآية، فايدة في هذه الآية على وجه في التفسير، فايدة في هذه الآية، فايدة بلاغية في هذه الآية على وجه في التفسير، وجه في التفسير، وكن منتبه متفرع عن أي وجه. يقول وأتى بالظاهر بدل المضمر إشارة إلى أن كذبهم بعثهم على القعود، يعني يعني كأن كذبهم بعثهم على القعود. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني جاء هنا إظهار في مقام الإضمار، جاء إظهار في مقام الإضمار لبيان للإيماء إلى علة القعود. طيب اسم موصول، القادة الذين، ده مشهور جدا أصلا في الاسم الموصول، إن هو يعني استخدامه حتى في غير إظهار في مقام الإضمار، إن هو في كثير من المواطن يوميوا إلى العلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا يوميوا إلى علة لماذا يجعل لهم الرحمن ودا، أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، مثل هذا كثير جدا جدا في القرآن. فوقعد الذين كذبوا الله، يبقى لماذا قعدوا؟ لأنهم كذبوا، فالكان الكذب هو السبب في القعود، هو الذي أقعدهم. فيقول وقع، يقول إشارة إلى أن كذبهم بعثهم على القعود، يعني وقعد عن الحرب من كذب في المعذرة، قعد عن الحرب من كذب في المعذرة. واضح كده الكلام، أظن الكلام ترتب في الأذهان إن شاء الله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم. يقول فإن منهم من قعد للكسل لا للكفر، سيصيب الذين كفروا منهم، يقول فإن منهم من قعد للكسل لا للكفر. هذا التفسير الذي يذكره هنا يعتبر من إيه؟ سيصيب الذين كفروا منهم، يعتبر إن من هنا للتبعيد، يعتبر إن هنا من للتبعيد. قال فإن منهم من قعد للكسل لا للكفر، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم يقول تعالى ليس على الضعفاء كزمنا والمشايخ، مشايخ شيخ في سن، يعني شخص سنه كبير لا يستطيع أنه يخرج للجهاد، ليس على الضعفاء، قال كزمنا والمشايخ، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. الفقراء هم دول الذين لا يجدون ما ينفقون، حرج إثم في التأخر إذا نصحوا لله ورسوله، قال أخلصوا الإيمان والأعمال من الغش. هو أصلا النصح أصله من الإخلاص، أصله النصح من خلوص الشيء. إذا نصحوا الله ورسوله أخلصوا الإيمان والأعمال من الغش. ما على المحسنين من سبيل، يعني هؤلاء ليس عليهم حرج إذا كانوا كذلك، ما على المحسنين من سبيل إلى عقوبتهم. قال: وضع المحسنين موضع الضمير إشارة إلى أنهم المحسنون. ما على المحسنين من سبيل، يعني ما عليهم من سبيل إلى عقوبتهم، يعني هؤلاء لا يعاقبون ولا سبيل إلى عقوبتهم. طيب، هذا يقول وضع المحسنين موضع الضمير، فهنا وضع المحسنين هو إظهار في مقام إضمار. ليه؟ لأن الله يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لو كان الكلام على نفس طريقته، ما عليهم من سبيل، ما عليهم، هم لسه مذكورين، ما عليهم من سبيل، ولكنه قال ما على المحسنين وهم المحسنون، وهم المحسنون المرادون. فهو هنا بيعلل اللي هنا جاء إظهار في مقام إضمار، فقال وضع المحسنين موضع الضمير إشارة إلى أنهم المحسنون، إشارة إلى أنهم المحسنون. وأيضا فائدة أخرى، هذه فائدة يعني جلية جدا لتفيد العموم، يعني ما على المحسنين، ما عليهم هؤلاء المذكورين، ما المذكورين عموم، لكن في عموم أوسع من ذلك، يعني في عموم المحسنين بصفة عامة، مش شرط يكون اللي هم الضعفاء أو كذا، يعني كأنها صارت قاعدة، وصارت هذه الآية كأنها مثلا، يعني تجري مثلا ما على المحسنين من سبيل، يعني ممكن حد يستشهد بها في معنى صحيح خارج الكلام عن الجهاد وأصحاب الأعذار ونحو هذا، فأفادت إيه؟ أفادت العموم، وصلحت للاستشهاد بها مستقلة، يعني لو هي كان فيها ضمير يصعب الاستشهاد بها مستقلة، وما عليهم من سبيل لما عاوز استشهد بها، وده من سمات الكلام البليغ إن بيكون في جمل جامعة يصلح الاستشهاد بها استقلالا. وده موجود في القرآن على فكرة، في قضية الإظهار في مقام إضمار في أكثر موطن في القرآن: وجاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. فمن العلل هنا يقولوا إن هنا من العلل في إن الباطل إنه ولم يقل إنه كان زهوقا، إيه قضية الاستشهاد، إن هي الجملة نفسها تسير بعد ذلك إيه كالأمثال يعني بين الناس. طيب، ما على المحسنين من سبيل. والله غفور رحيم للمسيء فكيف للمحسن. وقوله فكيف للمحسن هذا لطيف جدا في بيان مناسبة ختام الآية بوالله غفور رحيم، لأن هو ممكن حد يقول طب ما هو دول محسنين، ربنا سبحانه وصفهم بأنه محسنين، يقول والله غفور رحيم، فهو هنا أراد أن يبين المناسبة بطريقة جميلة، فقال والله غفور رحيم للمسيء فكيف بهؤلاء، إذا كان للمسيء يغفر له ويرحمه فما بالك بهؤلاء. أصلا ممكن حد يقول طب هم دول لم يذكر لهم ذنب الآن، يعني الناس دي أصلا معذورة، بل وصف بأنهم محسنون، فيقول والله غفور رحيم للمسيء فما بالك بهؤلاء المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من المحسنين. ثم قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، معطوف على السابقين في الذين نفي عنهم الحرج. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يقولهم سبعة نفر من الفقراء التمسوا مراكب للمرافقة في الغزو، مراكب يعني أشياء يركبونها، وإذا ما أتوك لتحملهم، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم؟ يعني يحملهم على دواب، يعطيهم دواب يركبوها، يعني لتحملهم يعني يعطيهم دواب يركبوها. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت هنا الفاعل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال حال من مفعول أتوك، حال من مفعول أتوك اللي هو إيه؟ ما هو مفعول أتوك؟ الكاف، حال من مفعول أتوك بإضمار قد. يعني خلينا نكمل يا رب بس نفهم بس الجملة اللي هو ذكرها هنا، يقول ولا على الذين، ولا على الذين إذا، هذه شرط، خليك مركز بأن هنا في شرط، إذا ما أتوك لتحملهم قلت، فهو هنا قال قلت حال للمفعول في أتوك اللي هو الكاف العائد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتاك حال قولك، أتوك حال قولك، من باب التقريب عشان أبين بس إيه معنى إن هو حال من مفعول أتوك بإضمار قد، لأن كتركيب يعني بيبقى فيه هنا قد مقدرة. لا أجد ما أحملكم عليه. هذا المقول قلت لا أجد ما أحملكم عليه من الركب. تولوا. قال جواب إذا. هو أنا عندي دلوقتي إذا شرطية، إذا ما أتوك لتحملهم. الجواب إيه؟ هو هنا في القول الذي ذكره خلى الجواب تولوا، ولا على الذين إذا ما خلاش الجواب قلت، ما خلاش الجواب قلت، جعل قلت حال علشان يبقى الجواب تولوا. مش هينفع فيه جوابين. تولوا إيه؟ إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه، تولوا. فيبقى إذا ما أتوك تولوا، إذا ما أتوك بهذه الحال تولوا، يبقى تولوا هي الجواب هنا على الكلام الذي يذكره. قال تولوا جواب إذا، تولوا جواب إذا، كده الكلام يكون متسق مع بعض. طيب يقول وقلت جواب وتولوا استئناف. طبعا هو هنا بيقول وقلت، ده لعل الصواب، بل هو يعني والله أعلم أنه صحيح أن واو دي أو، هو بيذكر قول تاني هنا، هنا بيذكر قول تاني، يقول أو بيذكر قول تاني، قلت جواب وتولوا استئناف. يبقى ده احتمال آخر، أن تكون قلت إذا ما أتوك لتحملهم، قلت تكون جواب إذا. طيب تولوا تبقى إيه؟ تولوا ما تنفعش يبقى جواب إذا، ما خلاص في جواب إذا هنا، فيبقى تولوا استئناف، تولوا استئناف. يقول وقلت أو قلت، تبقى هنا دي الصواب والله أعلم إن هي تبقى أو، يذكر قولا آخر على طريقتي لما بيقول أو. يقول أو قلت جواب وتولوا استئناف، كأنه قيل كيف صنعوا إذا قيل لهم ذلك، فجاء الجواب تولوا أعينه. الفرق بين الاثنين إيه؟ هو دلوقتي ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، القول الأولاني إذا جوابها تولوا، إذا ما أتوك لتحملهم قلت لأجل ما أحملكم عليه، يحصل إيه؟ تولوا، هذا جواب إذا. فيبقى قلت ما ينفعش تبقى جواب إذا، فقلت لاعتبرها حال، حال من مفعول أتوك الكاف. الثاني قال أن الجواب قلت، يعني ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، اللي يحصل إيه الجواب بقى؟ قلت لا أجد ما أحملكم عليه، خلاص كده. وبعدين في استئناف، كأن السائل سأل، فلما قيل لهم ذلك ماذا فعلوا؟ قال تولوا. هذا الذي يذكره برضو عشان يكون عندنا فكرة، هو بيقدر هذا السؤال لأنه بيحاول يبرر ويعلل الاستئناف، لأن لو هو المعنى على الذي ذكره من غير هذا التعليل، يعني لو هو المعنى إن قلت هي الجواب، فيبقى فيه هنا وصل، يبقى فيه هنا وصل، قلت لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا أعينهم، صح، فتولوا أعينهم تفيضون، فتولوا ها وتولوا ها، يعني تكون معطوفة، ولكن جاء هذا الاستئناف، فهو بيحاول يبين لو اعتبرناه استئناف لماذا استئناف، يعني من أين جاء الاستئناف، كأن في سؤال مقدر، كأن في سؤال مقدر، السائل الذي يسمع هذا الكلام يقول وماذا فعلوا إذن لما أقول لا أجد ما أحملكم عليه، ماذا فجاء الجواب، الجواب بيأتي مستأنفا، تولوا، فده اللي هم فعلوا، هذا جواب على سؤالك. طيب واضح كده الفرق بين الاثنين. قال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قال من للبيان، يقصد فيه من الدمع، من. قال والجار والمجرور في محل النصب على التمييز، الجار والمجرور اللي هو من الدمع، وعينهم تفيض دمعا، يعني وكأن الأصلاء وعينهم تفيض دمعا، تبقى تمييز. قال والجار والمجرور في محل النصب على التمييز، وهي أبلغ من تفيض دمعها. طيب وأعينهم تفيض، تفيض الضمير الفاعل عائد على الأعين، من الدمع، يقول من الدمع ده في محل نصب التمييز، يعني وأعينهم تفيض دمعا. هذا التمييز، هذا التمييز محول ولا غير محول؟ هذا التمييز محول أم غير محول؟ هذا تمييز محول عن فاعل، صح، هو محول، تمييز محول عن فاعل، تفيض أعينهم دمعا، يعني يفيض دمع أعينه، هو محول عن فاعل، هو محول عن فعل، الذي يفيد على الحقيقة، مش العين، الذي يفيد على الحقيقة، الذي يفيد على الحقيقة الدمع. فهنا يقول وهي أبلغ من تفيض دمعها، هي أبلغ من تفيض دموها. فهو يبين إن هي لما أسند تفيض أسند هذا الفعل إلى الأعين أنه أبلغ من لو كان أسند إلى الدم. طبعا ده بيتقال فيه إن هو إسناد مجازي أو المجاز العقلي. ماشي. طيب. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا قال مفعول له أو حال. تفيض بسبب الحزن يعني بسبب الحزن أو حال أنها حزينة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا أي لألا يجدوا. قال متعلق بتفيض أو حزنا. يعني هذا ألا يجدوا أي بمعنى لألا يجدوا هذا متعلق بتفيض يعني تفيضوا بسبب أنهم لا يجدوا أو حزنا بسبب أنهم لا يجدوا. المعنيان متقاربان. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل قال بالمعاتبة والعقوبة لما ذكر أن هؤلاء ليس عليهم سبيل ذكر السبيل على من. إنما السبيل بالمعاتبة والعقوبة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف قال النساء وقبلوا تلك الدناءة. وذكرنا قضية الدناءة لما يذكروا إزاي يعني مع النساء يبقى دناءة إزاي وفين وحق المرأة وش لا هو النساء ده مكانها الطبيعي إنها مش هتخرج الجهاد. لكن الرجل الذي وجب عليه الجهاد وما عندهوش عذره ويروح يقعد ساعتها يبقى في حقه دناءة يكون في حقه دناءة. يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وشفنا هو بيفسر الخوالف بالنساء زي الكلام اللي ذكرناه منذ قليل. وطبع الله على قلوبهم حتى لم يذكروا مواعظ الله فهم لا يعلمون كأنهم مجانين. والإنسان أيضا لما يتأمل سبحان الله يعني ينظر في مثل هذا يعني يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وهو قبل كده لما كان بيتكلم بيقول أنهم لم يحترزوا من هذا العار. يعني ممكن واحد يقول طب انا هطلع الناس هتقول عليا ايه شكلي هيبقى وحش طب انا هطلع وبلاش اقف قدام طب انا هطلع وهعمل مش عارف ايه ان هو ممكن يبقى مكسوف من ان هو هيبقى قدام الناس كلها. ما هذا العار ده عار قدام الناس اللي طلعت وعار قدام الناس اللي موجوده قدام النساء والشيوخ والصبيان والمرضى انا عار ان هو قاعد وسطهم فلا يحترز من هذا العار فهذا وكانه مجنون. يعني هذا ده لا يعقل ازاي حد يقبل على نفسه مثل هذا. يعني ده بعد الكلام على ابن هو كيف انه يعني لم يعبأ بأمر الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إلى جانب هذا يعني لو نتكلم أنه هو حد مش بيلتفت لده ويكون هم الناس ونظرة الناس لي أيضا في هذا الحال حاله عجيب. يعني طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم قال في التخلف إذا رجعتم من هذه الغزوة إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم لأنه قد نبأنا الله. يعتبر قد نبأنا الله كأنها تشير للعلة في العلة لما سبق لماذا لا تعتذروا لن نؤمن لكم لأن الله قد نبأنا الله قال بالوحي. وعلى فكرة الذي أفاد هذه للفائدة يعني الذي أفاد معنى التعليل هنا اللي أفاده هنا الفصل الذي أفاده الفصل هذه لو كانت موصولة ما كانتش تفيد المعنى ده. يعني لو كانت قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم وقد نبأنا الله ما كانتش هتفيد معنى قد نبأنا لما تيجي مفصولة هنا. يقول قد نبأنا الله بالوحي من أخباركم قال بعض ما في صدوركم. نبأنا الله يعني شيئا من أخباركم. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. قال في المستأنف أتتوبون أم تستمرون على نفاقكم. وجائز أن يكون معناه يمهلكم حتى تكتسبوا جرائم أخرى. وسيرى الله عملكم ورسوله وذكر معنيين هنا. قال سيرى الله عملكم ورسوله في القادم أنتوا هتعملوا إيه هتفضلوا منافقين ولا هتتوبوا. أم المعنى الآخر سيرى الله عملكم ورسوله الذي هو الذي يستدرجكم به يمهلكم حتى تكتسبوا الجرائم الأخرى. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يفوت عن علمه شيء الله سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون في سركم. فينبئكم بما كنتم تعملون فيما تتخفون به يعني في سركم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم بأن لهم في التخلف أعذارا، يعني ده مضمون الحلف الذي يحلفونه، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم أنهم لهم أعذار لتعرضوا عنهم. قال فلا تعاتبوهم. هو المفسر هنا هو بيقول فلا تعاتبوهم، لا هذه ليست ناهية للمؤمنين، يعني هو ده هو بيوضح لتعرضوا عنهم ليه، يعني لتعرضوا عنهم فلا تعاتبوهم، فإذا أعرضتم عنهم مش هتعاتبوهم. يعني ليس المراد من أو غرض هؤلاء، ليس غرض هؤلاء المنافقين في الحلف والاعتذار ان انتوا تعرضوا ان انتوا تتركوهم وتمشوا، ولكن ان تعرضوا عن القاء اللوم عليهم او معاتبتهم. يقول فلا تعاتبوهم هنا في التفسير الذي يعني فاعرضوا عنهم او فاعرضوا عنهم، ده بعد كده الامر الموجه للمؤمنين. فاعرضوا عنهم قال دعوهم ونفاقهم انهم رجس، قال نجس بواطنهم لا يقبل التطهير من النفاق. إنهم رجس، وأنا فسروا به إنه هو رجس الباطن، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء. قال مفعول له أو مصدر، مفعول له أو مفعول مطلق يعني يجوز جزاء يعني أو يكون مفعول له مفعول لأجله، بما كانوا يكسبون من الآثام. يحلفون لكم لترضوا عنهم بحلفهم، فإن ترضوا عنهم بأن تصدقوهم في العذر فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يقول فإنه لا يمكن التلبيس على الله تعالى بوجه، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أعرضوا عنهم ولا ترضوا عنهم، وإن رضيتم عنهم الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ونلاحظ هنا أيضا في إظهار في مقام إضمار، ومفيد ليه؟ مفيد ليه العموم فضلا عن فوائد أخرى من المراعاة الفاصلة وغيره، يعني فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم، ولكن أنا جاء إظهار في مقام إضمار فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فيها زي ما ذكرت عموم مراعاة فاصلة، فيها بيان للعلة لأنهم فسقوا فلا يرضى عنهم. قال فإنه لا يمكن التلبيس على الله تعالى بوجه، والمقصود النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم. هو فين النهي ده؟ هو بيقول ده المقصود، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فلا يبقى ده مطلوب إيه؟ إن أنتوا لا ترضوا عنهم، لأن رضاكم عنهم مش مؤثر، الله لا يرضى عنهم سواء أنتوا رضيتوا أم لم ترضوا بذلك. فيقول ده المقصود هنا، المقصود النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا 80 من المنافقين أمرنا حين قدمنا المدينة بألا، حين قدمنا المدينة يعني بعد، يقصد بعد تبوك، بألا نكلمهم ولا نجالسهم. طبعا وحين أمرنا يعني حين قدمنا المدينة، الكلام على يعني العموم المسلمين الذين خرجوا في تبوك، لا عين ابن عباس يعني رضي الله عنه. يعني الشاهد هنا أن هؤلاء أمروا، يقول أمرنا ألا نكلمهم ولا نجالسهم مع رجوعنا، وألا نقبل منهم هذه المعاذير التي سيعتذرون بها، وألا نرضى عنهم وإن رضينا. هذا الرضا لا يساوي شيئا لأن الله لا يرضى عن هؤلاء. طيب نتوقف هنا عند قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ونكمل بإذن الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.